العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا التاسع عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى مع سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص مع الرد على شبهات التكفير، وبوجه آخر حديثنا عن قضية الإكراه في الإسلام. وهل هناك عذر للإكراه كما أن هناك عذرا للجهل وعذرا للخطأ؟ والإجابة واضحة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكرهوا عليها. وبدأنا حديثنا في درسنا السابق حول قضية الإكراه، ووجدت لو انتهيت منه لكن الشرط على عدم طول الدرس جعلني تركت للقضية بقية. وقد جاءني سؤال أثناء الدرس يربط بين قضية العذر بالإكراه مع قضية الإكراه في الدين، ولعل السائل التبس عليه قولنا في الإسلام عذر بالإكراه وأنه لا يجوز نفي الإكراه أو القول بنفسه مثلا، التبس هذا في ذهنه مع قول الله تعالى لا إكراه في الدين، فكأنه يريد أن يقول إذا كنت تقر الإكراه وتعده عذرا من الأعذار على النحو الذي فهمنا فما معنى لا إكراه في الدين إذن؟ ومع أن كلمة الإكراه في القضيتين واحدة، لكن هذا باب وذاك باب آخر. حقيق أن الكلام عن الإكراه، لكن إذا قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذا تقرير لحقيقة هذا الدين، تقرير لخاصية من خصائص الإسلام، أن هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه عليه، لا يحتاج لأن نكره الناس على دخوله أو أن نجبرهم على اعتناقه، لأنه دين يربط بين إيمان القلب وإسلام الجوارح، فلئن أسلمت الجوارح أمامنا مكرهة فلا سبيل لأن يؤمن القلب بالإكراه بتة، أما وإن الأمر كذلك إذن فلا إكراه في الدين. لو أكرهنا أحدا على الإسلام أجبرناه على الدخول فيه فلن يعدو إلا أن يكون منافقا يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر في قلبه، ولا سبيل إلى القلوب ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب. لذلك علمنا الإسلام أنه لا إكراه في الدين، أي لا يجوز أن نجبر أحدا على دخول الإسلام عنوة أو قهرا. ويوم أن شرع الإسلام الجهاد لم يكن لإدخال الناس في الإسلام، إنما شرع الجهاد في الإسلام ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. شرع الجهاد في الإسلام ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إنه تحرير اختيار المغلوب على أمرهم أمام فتنة من أئمة الكفر. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن قضية لا إكراه في الدين نفهمها بمعنى عدم الإجبار على دخول أحد في الإسلام، وسبب نزولها يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وكان قد أسلم الأوس والخزرج ولم يسلم اليهود إلا نفر قليل. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء الأوس والخزرج عند اليهود، تهودوا، ومنهم من استرق في الجاهلية أيام أن استدان العرب من اليهود لشراء السلاح ليقتل أبناء العم بعضهم بعضا، فكان اليهود يصنعون السلاح ويبيعونه للأوس والخزرج. نفدت الأموال من الأوس والخزرج مع طول مدة الحرب، فأكلت الأخضر واليابس وقضت على اقتصادهم، فما كان منهم إلا أن اشتروا السلاح من اليهود بالدين، فاقترضوا منهم مرة قرضا حسنا، ولكن بعد ذلك عاملهم اليهود بالربا، ثم تطور الأمر إلى أن قال اليهود للأوس والخزرج: إما أن تسدوا ديننا وإما أن نسرقكم عندنا، لأن التوراة، يعنون التوراة المحرفة، أمرتنا وعلمتنا من لم يستطع سداد دينه يؤخذ مقابل دينه، فإما السداد وإما الاستعباد، فاسترق من استرق من الأوس والخزرج لدى اليهود بعد أن كان اليهود عبيدا لدى الأوس والخزرج، أصبح هناك من الأوس والخزرج من هم عبيد لدى اليهود. والبركة في الربا، والبركة أيضا في الفرصة. أعني أن السبب الذي حول مسار الأمور وقلبها رأسا على عقب هو تعامل العرب بالربا مع اليهود، فكان ذلك سببا في أن يستعبدوا وأن يستذلوا ويتركوا. والسبب الآخر والأهم هو ما كان بين العرب من حروب فرقت كلمتهم وقضت على أنصابهم، فكانت السيادة لعدوهم، ونجح اليهود من قديم في سياسة فرق ففرقوا كلمة العرب فسادوا على حسابهم. والعجب العجاب أننا لا نتعلم من تاريخنا، مع أن التاريخ مليء بالدروس والعبر، وها هو التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. هاجر صلى الله عليه وسلم وأبناء الأوس والخزرج قد تهودوا لدى اليهود، فقال نفر من الأوس والخزرج: يا رسول الله، مرنا أن نأتي بأبنائنا الذين تهودوا لندخلهم في الإسلام أو لنكرههم عليه، وأن يدعوا يهوديتهم الكافرة وديانتهم الباطلة. فنزل قول الله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآية. فلعلك أخي السائل فهمت باب هذه الآية، فهذا باب في قضية الإكرام مرتبط بعدم إجبار أحد على الدخول في الإسلام، لأنه لو أجبر دون مقتناع فذاك النفاق الذي هو أشد من الكفر. ولذا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فكان لابد من إقناع الناس وعدم إكرامهم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بدت في دعوته الإلحاح على هداية الناس، كان عتاب الله عز وجل له مع بيان الحق في القضية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك إجبار الناس على الهداية لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وتأمل هذه المؤكدات بحيث لا يسد عن قانون الهداية أحد، لكن الله جل وعلا جعل قضية الدين بعد البيان والدلالة والهداية جعلها اختيارا، منح عقولا، ارسل رسلا، انزل كتبا، استبان الحق، اتضح الهدى، وضحت معالم القضية. بعد ذلك انت في جانب التكاليف مخير ولست مسيرا او مجبرا. ولو اجبرت لاجبرت على الايمان الذي رضيه الله لخلقه، ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم. ولا يرضى لعباده الكفر، إذن يرضى لهم الإيمان. وهذا الرضا مرتبط بالإرادة والمشيئة الشرعية، لا الإرادة أو المشيئة الكونية التي عمت كل شيء في هذا الكون بحيث لا يشذ عنها شيء. وتلك قضية سبق تفصيلها عند الكلام عن القضاء والقدر وبيان المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية والإرادة الكونية والإرادة الشرعية والأمر الكوني والأمر التشريعي. فالأمر التشريعي قد يتخلف، لكن الأمر الكوني لا يتخلف أبدا. لذلك ترك الله الحرية للخلق في أن يختاروا ما يشاءون من دينه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن كانت تدل على مشيئة العبد لكنها تحمل في صياتها صيغة التهديد والوعيد، وترتب عليها الجزاء. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. عياذا بك اللهم. هذا هو الجانب الأول. أما الثاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم. لذا لا لا لا لا لا إكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إنما عليك أن تدعو، إن عليك إلا البلاغ فلا ترهب نفسك عليهم حسرات، لعلك داخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكانت هذه التعليمات الربانية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام على أن يقدم الدعوة ويؤدي دور البلاغ دون ما يكون منه الإلحاح الذي يفهم منه الحرص الشديد او الاكراه على الدخول في الدين. فكانت هذه التعليمات بمنطق وسطية الاسلام. اذا اخي الكريم، هذا باب قد قد علم. أما الذي نحن نتحدث عنه العذر بالإكرام، هذا جزء من كل في باب الأعذار التي جاءت في تلك الشريعة، وبابه الفقه، وإن كان له وجه يرتبط بالعقيدة، لكن باب الإكراه وشروط الإكراه وموانع الإكراه وما إلى ذلك، كل هذا في أبواب كتب الفقه. وقضية العذر بالخطأ في التأويل أو العذر بالجهل أو هذا العذر بالإكراه لها وجه بالعقيدة ولها وجه يرتبط بالتشريع. العذر بالإكراه أمر مقرر شرعا كما علم، وبينا في المحاضرة السابقة أن هذه القضية من المستجدات والمستحدثات، وأنها كانت وليد محنة في الستينات، وأنها جاءت نتيجة رد فعل أمام أناس أخذوا برخصة بايعوا فيها حاكما ظالما قد نالوا من التعذيب على يديه ما لم يطقه كثير من البشر وما لا يحتمله كثير من العالمين. فمنهم من أخذ بالرخصة وكتب مبايعة وأراد أن يخرج من هذه الفتنة، ومنهم من سكت، ومنهم من عاب على هؤلاء وأولئك، فراح يقول كيف تبايعون الحاكم الكافر، نحن كرهنا كما أكره عمار بن ياسر، وكما في كتاب الله لنا رخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا لا، هذه ليست رخصة، وإنما عقب الله عز وجل عليها بأنه الذي يفعل ذلك إنما هم الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورتب على ذلك الجزاء، لهم عذاب عظيم. فكان فهما خاطئا وأمرا مقلوبا ولا يتفق مع دين ولا لغة ولا عقل ولا يتفق مع بصر ولا بصيرة، لأن الآية إذ رتبت العذاب إنما رتبته على من شرح بالكفر صدرا لا على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا على من أخذ بالرخصة، وإنما انفتح قلبه وانشرح للكفر ورضي به واعتقده قلبا وقالبا، فلم يكن مجرد إكراه، يعني كانت فتنة والعياذ بالله، كان فتن عن دينه بعد أن لم يطق ولم يحتمل. قال ومالي وهذا الدين الذي منه وهذا التعذيب والهوان، نعوذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. امين. فرددنا في الدرس السابق على الدليل الاول الذي فهموه فهما خاطئا، وتوسعنا في الرد عليه بحيث استغرق كل المحاضره، اي من بعد الكلام عن قضيه الاكراه، معنى الاكراه وشروط الاكراه، والاكراه من وجهه نظر التفسير مع ذكر ادلته. فكان الدليل الاول من أدلتهم في سورة النحل الذي أشرنا إليه ونتلوه في قول الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فذكرنا ما ذكرناه في هذه الآية بفضل الله تعالى وتعجبنا لاستشهادهم بهذه الآية على نفي الإكرام كعذر من الأعذار المقررة شرعا في الإسلام وبينا سبب نزول الآية الذي يبين المراد منه ويوضح معناه بما لا يتفق مع فهمهم وبما يؤكد أن فهمنا لم يكن مبنيا على هوى ولا على اتباع رأي بغير علم. أما دليلهم الثاني في القضية قالوا إن الله تعالى عاب على من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خوفهم من بطش الناس بهم وتخصفهم له وحكم الله بكفرهم وذلك على الرغم من تصديقهم أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه جاء بالهدى من عند الله والآية أشارت إلى ذلك فذكرت أنه لا يجوز أن يتخوف أحد من صاحب السلطان أن يبطش به أو أن ينفل به إن آمن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في الآية وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فهنا فهمهم للآية أن الله سبحانه عاب على هؤلاء الذين خافوا وأنهم لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام خشية أن يبطش بهم الضلال من الحكام أو من غيرهم نقول وهذا أيضا فهم مقلوب وجدير بهذه الآيات التي فسرها أصحاب هذا الفكر أن ندرجها في سلسلة المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين وأن تكون ضمن الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين ذلك أن الفهم الخاطئ لهذه الآيات يذكرك بتفسيرات خاطئة لآية القرآن الكريم كتبها قديما مصطفى محمود يعني من نحو ربع قرن وحديثا كتبها أحمد صبحي منصور في مشروعه الذي تبناه التعليم والتسامح في دعوة لوحدة الأديان ومجمع الأديان على أن تكون التربية الدينية مشتملة على فكر يهودي ونصراني وإسلامي. المهم أن هذا الفهم الخاطئ لكتاب الله تعالى يورث تناقضا، لأنك لو فهمت هذه الآية على نحو ما فهمها أهل التكفير، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ بعذر الإكراه إذا ما اضطررت إليه، فهذا معناه وجود تناقض في كتاب الله، وهذا محال على كتاب الله تعالى. لذلك نحن نؤكد أن فهمهم للآية إنما هو فهم خاطئ، ذلك أن كلام الله تعالى حق. ونعلم أن القرآن الكريم وأن السنة المطهرة متمثلة في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع ذلك إنما هو وحي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك جملة واحدة وعبارة واحدة يفسر بعضها بعضا ويبين كل منها المعنى المراد من باقيه، وليس في أي جزء من آية أو حديث صحيح ما ينافي أو يتعارض أو يختلف مع آيات أو أحاديث صحاح أخرى، لقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حق واجب اعتقاده والعمل به، وليس هناك آية تقدم على آية أخرى، ولا تطرح آية من أجل آية أخرى، ولا نترك حديثا من أجل حديث ولا من أجل آية، إلا ما ثبت بالدليل القطعي الجازم أنه منسوخ، وإلا كان إيمانا لبعض الدين وكفرا ببعضه الآخر. وقد حذر الله من ذلك بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذا ومما تعلمناه في العقيدة أن الإيمان ليس مجرد علم فقط، أو ليس مجرد تصديق فحسب، فهذا هو الإيمان في معناه اللغوي، وإلا فالإيمان شرعا قول وعمل، قول القلب وعمل، وقول القلب اعتقاد، وقول اللسان وعمل، أو عمل الجوارح، أو قل هو تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. إذن ليس بمؤمن من قال بلسانه وهو لا يعتقد بقلبه، وليس بمؤمن من استيقن بقلبه ولم ينطق بلسانه، وأيا كان الاختلاف حول المعنى اللغوي لكلمة الإيمان، فإن العبرة بمعناه الشرعي مع اختلاف اللفظي حول إذا ما كانت الأعمال تدخل في مدلول الإيمان أم لا. ولذا كان لا بد أن ينطق العبد بلسانه مقرا ومعلنا ما اعتقده في قلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله. ولا يكون الإيمان مجرد علم فقط، ولو كان الإيمان مجرد علم أو مجرد يقين النفس بأن الرسول صادق وأنه على حق لكان إيمان فرعون يعتبر، أو لكان إيمان المشركين معتبرا، أو إيمان أهل الكتاب معتبرا، ولكن لم يعتبر شيء من ذلك. فقوله تعالى وقالوا إن التابع الهدى معك لتخطف من أرضنا، هذا إخوتاه في من علم الحق وأبى أن ينقاد إليه، في من أيقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن أصلا. فالله عز وجل عاب عليهم ذلك. فالآية ليست في باب الإكراه، وليست مرتبطة بالرخصة وأنها تنفي رخصة الإكراه، إنما هم قوم قالوا شبهة لديهم، يا محمد أنت على حق، بس المشكلة إن آمنا بك واتبعناك تخطفنا الناس، قاتلنا الفرس والروم. ليه لما احنا نقول النهاردة احنا لو طبقنا الشريعة امريكا هتمسكنا من على وجه الخريطة مثلا؟ فقالوا ان السبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، عز وجل انت تتخطفت، اولم نمثل لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه، الم يمن الله عز وجل عليكم بنعمه الامن ونعمه الرزق، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. أولستم أنتم القرية التي يضرب بها المثل إذا آمنت بالله كان الأمن وكان الرزق الرغد والرغد، وإذا كفرت كان العكس من ذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن يا إخواني الآية جاءت في قوم علموا دون أن يؤمنوا، وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام متحدثا عن المشركين مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. ما تغني هذه المعرفة دون أن يخلو الإنسان بنفسه لينطق بكلمة التوحيد ولو خفية عمن يخشى ضده. إنه العلم واليقين دون انقياد أو قبول، دون إيمان وتسليم. قال الله عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهنا الآية التي تجهدوا بها جاءت في مجال العلم لا في مجال الإيمان. هؤلاء القوم جحدوا ما علموه واستيقنوا منه، لكنهم أبوه ورفضوه، أبوا الإقرار بلسانهم والتسليم للحق والانقياد به. والكفر في أصله التغطية والستر، وهؤلاء القوم ضاقت صدورهم بالحق الذي عرفوه، وأعرضت قلوبهم عن التسليم والإقرار بما استيقنوه، فعملوا على تغطيته وستره عن أنفسهم وعن غيرهم، وجحدوا به وأبوا الإقرار والنطق بكلمة الحق، فهم ممن شرح بالكفر صدرا. وهذا بيقين هو حال من قطع الله بكفرهم، كما في الآية السابقة: ومن كان على شاكلتهم، أو الآية السابقة: وما هو على شاكلتها، من آية القرآن الكريم. فالدليل في غير موضعه، وهو حجة على القوم لا لهم. أما دليلهم الثالث فهو ذكر آيات المستضعفين في كتاب رب العالمين، في مثل قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. نعوذ بالله تعالى. أو كقوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء أم صبرنا ما لنا من محيط. هذه الآيات وما في معناها مما تبين تبرئة المستكبرين من المستضعفين، وتمني المستضعفين أن يتبرأوا من المستكبرين. ففهم إخواننا لها قالوا: إن الله تعالى قد أعلمنا أن المستضعفين الذين اتبعوا كبراءهم ولم يتبعوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم من الكفار المشركين الخالدين في النار، وقد نفى تعالى عنهم الإيمان على الرغم أنهم كانوا مستضعفين خائفين، وذلك مقتضى الآيات. نقول: بل ذلك فهمهم، وهو فهم ملؤه الضلال البعيد. هذا وليس الأمر كما ذهبوا إليه، لأن القرآن لا يناقض بعضه بعضا ولا يتعارض القرآن مع القرآن ولا مع السنة كذلك. ولم يعد أمر المستضعفين هؤلاء إلا أنهم ممن علم الإيمان وعرف الحق، ولكنه خاف بطش كبرائه وأسيابه، فلم يسلم ولم يؤمن أصلا. عرف الحق ولكنه حاد عنه وأعرض عنه. فهذه الآيات بيقين هي ذات حال من قطع الله بكفرهم في الآيات السابقة من الضعفاء الذين اتبعوا سادتهم وكبراءهم في الكفر والشرك، إذ لا يعجز أحد منهم مهما كان الإكراه الواقع عليه عظيما أو شنيعا أن يعتقد وأن يؤمن بقلبه بالحق وأن يسر إلى ربه تعالى بإيمانه ناطقا بلسانه بالشهادتين مقرا بالحق، فهو لا يعجز عن هذه الحالة أبدا. وإن لم يعلمها الناس علمها الله تعالى. فأي إنسان ذاك الذي يعجز أن يتلفظ بكلمة التوحيد في برهة وجيزة يتمتم فيها بالشهادتين مسرا بذلك إلى السميع البصير مقرا بالحق دون أن يسمعه أحد سوى مولاه سبحانه وجل شأنه، دائما أن سلطانا ما في الأرض حال بينه وبين ذلك، إذ لا يوجد أي سلطان يحول بين الإنسان وقلبه ويحول بينه وبين أن يسر بكلمة التوحيد معترفا إلى ربه، ثم هو يعتذر إلى الله أنه لا يفلح عن إيمانه في ظل إكراه قد اشتد واستضعاف قد زاد. أما هؤلاء الذين عاب الله عز وجل عليهم فهم ممن اتخذوا الاستضعاف ذريعة على عدم الإيمان، لا أنه الاستضعاف الذي جعلهم يأخذون برخصة الإكراه فارق بين أن تكون مستضعفا فلم تؤمن وبين أن تؤمن وفي ظل الاستضعاف والتعذيب قد تنطق بكلمة الكفر فأنت مكره على ذلك، وما دام القلب مطمئنا بالإيمان فلك الرخصة المذكورة إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان. فشتان شتان بين هؤلاء وأولئك هذه الآيات في من كفر ولم يؤمن أصلا وراحوا يعتذرون إلى الله بأنهم استضعفوا، لكن غيرهم قد استضعف وتحمل التعذيب وتحمل البلاء أو أخذ بالرخصة، فهم إن لم يحتملوا التعذيب ولم يأخذوا بالعزيمة فلا أقل من أن يؤمنوا ثم يأخذوا بالرخصة، فلا أقل من أن يؤمنوا ثم يأخذوا بالرخصة، لكن لا إيمان ولا أخذ برخصة ولا أخذ بعزيمة. وبعدين قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا يأتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة، لا أنتم هم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم وما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إذن لعله اتضح الآن جليا أن الآيات في مستضعفين كفار أو في كفار احتجوا بالاستضعاف فلم يؤمنوا، أما كلامنا في من آمن ثم استضعف فأخذ بالرخصة ولو مال إلى العزيمة فعلى العين والرأس. لكن وهل يتساوى الناس في إيمانهم؟ إذن هذه الآيات التي جاءت في شأن المستضعفين إنما هم قوم كفار شرحوا صدورهم بالكفر وجحدوا الحق الذي عرفوه واستيقنوا منه فستروه عن أنفسهم وحجبوه عن قلوبهم فلم يعفذوا عليه قلوبهم ولم يقروا ناطقين به بألسنتهم أو الذين بعدما عقدوا قلوبهم على الإيمان ونطقوا مقرين به مالت عنه نفوسهم وانفرط عقد قلوبهم فانقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ومن المعلوم أن المسلم قد يعذب في نار جهنم فيقتص الله منه بعدله بعد الموازنة إذا ما رجحت سيئاته بحسناته ثم يخرجه بعد ذلك من النار بفضله ورحمته وبشفاعة الشافعين. وليس كل ضعيف متبع لسادته وكبرائه بمكره، وهذا واقع محسوس ملموس في وقتنا هذا، فإن الكثيرين من الضعفاء يحاكون أصحاب الجاه والسلطان والنفوذ وهم لضعف نفوسهم يتبعونهم بغير إكراه ويقلدونهم من غير إجبار، بل يحاكونهم في كل شيء في ملابسهم وعاداتهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم وغير ذلك على الرغم مما فيها من عصيان لله عز وجل وخروج عن أحكام الشريعة الغراء، وكل ذلك وهم غير مكرهين ولا مضطرين، وإنما هو حب الدنيا وتسلط الشهوات واتباع الأهواء وهذه آيات وردت في شأن المستضعفين، وكما وضح أمرهم واتضحت صورتهم، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد قطع بنص واضح مفسر في شأن المستضعفين وحكم تعالى أن المستضعف حقا الذي اطمأن قلبه بالإيمان معذور عند الله وليس كافرا ولا عاصيا بل مغفور له. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل من جملة هؤلاء المستضعفين حقا والمكرهين فعلا الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى في القرآن واجبة ويقينية، فهذا نص مفسر لغيره من آيات المستضعفين، ووضح بذلك أنه ليس كل مستضعف كافرا، وإنما من الكفار من زعم الاستضعاف وادعاه فشنع الله عليه وأنكر عليه ذلك، لأنه كان من الممكن أن يسر بإيمانه لله عز وجل. إذن نحن مع آيات في غير موضعها، هذا والذي نعلمه ونوقن به في قضية الابتلاء. نعلم أن كل إنسان مبتلى ولا بد له من تحمل البلاء والصبر عليه، وإلا كان الشخص منافقا كاذبا في ادعائه الإسلام، فليس الأمر كما ذهب إليه أهل التكفير. وإذا كان المكره مبتلى بالإكراه الواقع عليه فليس الإكراه هو الصورة الوحيدة للابتلاء، وليس كل ابتلاء إكراها، وقد يكون الابتلاء بما يؤذي ويحزن ويؤلم كفقد المال وذهاب الجاه والسلطان وضيق العيش وتفرق الأحباب والأنصار والمرض وموت الزوجة والولد إلى غير ذلك. هذا ابتلاء ماذا فيه من الإكراه؟ لا شيء. وقد يكون الابتلاء بعكس ذلك من إقبال الدنيا على الإنسان وكمال الصحة والعافية وسعة العيش وقوة السلطان وكثرة الأحباب والأنصار. ولذلك جمع الله عز وجل في آية فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا ابتلاء، هل رأيتم فيه إكراها؟ لا. كما قال تعالى في معنى الابتلاء عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالاستخلاف ابتلاء، تمكين في الأرض ابتلاء، كما أن الاستضعاف ابتلاء. فالآية الأولى واضحة في التصريح بأن الخير والشر كلاهما ابتلاء، وهذه الآية الثانية ذكرت الابتلاء بالنعمة المتمثل بالاستخلاف والتمكين في الأرض بعد الابتلاء بالنقمة الذي تمثل في إيذاء فرعون له. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فكان هذا ابتلاء، ثم ابتلوا بالاستخلاف من بعده. والله عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالناس على كل حال في ابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي نهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم. الآيات لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا، إنما أنت مبتلى مختبر ممتحن. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمن أو لا يؤمن بل يستمر على السيئات والكفر، ولا بد من امتحان هذا وهذا. فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الله ويبتليه ليتبين هل هو صادق في قوله آمنت أو كاذب فيه. فإن كان كاذبا رجع على عقبه وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمانه. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعلى العكس منهم كان أهل النفاق. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهو أعظم المحنتين. هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوبتها التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعطاهم، فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي حياة البرزخ وفي يوم القيامة لكل أحد. ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية، فإن الله يدفع عنه بالإيمان ويحمل عنه به ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. وأما الكافر والمنافق والفاجر عياذا بك اللهم فتشتد محنته وبليته وتدوم. فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة، ومحنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة. فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة. والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعيم ابتداء ثم يصير إلى الألم، فلا يطمع أحد منهم أن يخلص من المحنة والألم البتة ولا أن يخرج من عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. لذا قال الله في نفس سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وُضِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فالمسلم في حالة الضرورة وغيرها يضيق صدرا بالكفر وأهله، ويعلم أن القول الذي اضطر إليه إنما هو حال عارض ورخصة عابرة. فإذا زال البلاء زالت. وأما استساغة الفتنة والركون إليها فهذا المفتون والعياذ بالله المذكور في الآية المتلوة آنفا، والتي عقب الله عز وجل عليها بقوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وبقوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فليكن المؤمن دائما مع الله ومع أوليائه في العسر واليسر والمنشط والمكره. ولنعلم جميعا قول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا معنى الآيات كما أراد الله عز وجل أن يظهرها للناس، وليس فيها المعنى الذي قالوا به أو ذهبوا إليه بحال. وخلاصة القول أن النطق بكلمة الكفر اضطرارا لا يخرج المسلم من دينه ولا ينقل المؤمن عن إيمانه والأصل في ذلك قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد نزلت الآيات كما علمت بشأن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن عادوا فعد. هذا وينبغي التفريق بين الاضطرار إلى قول كفر والاضطرار إلى فعل فيه اعتداء على الآخرين، فليس هناك اضطرار لمسلم أن يقتل مسلما، فليست نفس المضطر بأولى من نفس المقتول، وكذلك من اضطر لأن تفعل به جريمة لواط وإلا قتل، فليس له أن يفعل ولا أن يمكن أحدا من نفسه. وهذا الأمر ينصرف ولا شك على من اضطر أن يفعل بغيره، وكذلك الحكم في الزنا على تفصيل قد سبق. وأما من اضطر أن يتكلم في عرض أخيه المسلم أو أن يسبه أو يحكم عليه بالكفر فمسألة فيها نظر، والصحيح والله أعلم أنه يجوز له ذلك، إذ قد سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينال من عرضه، سمح بذلك لمحمد بن مسلمة أن ينال من عرضه وهو في سبيل جلب منفعة النار المسلمين، وقد سمح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يقول في حقه ما يقول اضطرارا وهو دون ذلك ولا شك. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن من لوازم ذلك أن يعتذر المسلم لأخيه المسلم مما قد حدث منه اضطرارا. وقد علم أن الآيات التي وردت في شأن المستضعفين إنما في من علم الإيمان والحق ولكنه خاف ضد كبرائه وأسياده فلم يسلم بل تبعهم على الكفر، فذكر الله كفرهم وجزاءهم. أما المستضعف حقا فهو معذور ومعفو عنه بقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهذا يختلف عن حكم الإكراه، هذا والنطق بكلمة الكفر في الفتنة والإكراه الجائز عموما لا يعد إلا أن يكون رخصة، غيرها أولى منها. لا يختلف في ذلك اثنان من طلبة العلم أن الصبر على الأذى مع عدم النطق بالكلمة الخبيثة خير من النطق بها والنجاة من العذاب أو الموت. فقد ظن البعض أن هناك حالات قد يكون فيها إظهار الكفر خيرا من إعلان الإسلام لما يسمونه بمصلحة الدعوة، وليس هناك مصلحة للدعوة أكبر من أن يصبر حاملوها على الأذى وأن يموتوا في سبيل الله ولم تتجنس ألسنتهم بكلمة الكفر. وقد يكون استشهاد رجل أو رجال لعدم نطقهم بكلمة الكفر أبلغ أثرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من بقاء أعداد كثيرة تنطق بكلمة الكفر وتعطي الطغاة ما يريدون. فيجب أن يظل الاعتقاد السليم أنها رخصة ولن تتعدى ذلك، ولن يكون الأخذ بهذه الرخصة فضيلة أو فضلا أو سابقة في يوم من الأيام. يجب أن يفرق بين النطق بكلمة الكفر اضطرارا وبين إخفاء حقيقة المعتقد، فإخفاء الإيمان في ظرف من الظروف قد يكون فضيلة وقد يكون سياسة شرعية واجبة، وقد مارس هذا فعلا الصحابة رضوان الله عليهم بمكة. في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احصلي كل من تلفظ بالإسلام. قال: قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. وكان هذا بالطبع في مكة، فإخفاء المسلمين للشعائر في هذه الحقبة ليس جبنا ولا رخصة أو غيرها أفضل منها، وإنما هو سياسة واجبة لانتشار الإسلام وإعلاء منارته. وقد يصل بالمسلمين ظرف من الظروف يكون إخفاؤهم لعقيدتهم وإيمانهم خيرا من إعلان ذلك. وفرق كبير بين إخفاء حقيقة الإيمان والنطق بكلمة الكفر. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الظرف والمناسبة يحددها النظر الشرعي السليم المبني على اجتهاد صائب صحيح، وليس على الجبن والخوف من إظهار عقيدة الإسلام وشرائعه. وليس إخفاء الإيمان فضيلة وفريضة للهروب من مكروه فقط، بل ولجلب منفعة عامة للمسلمين. وقد فعل هذا محمد بن مسلمة رضي الله عنه بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسله لقتل كعب بن الأشرف، وقد كان يهوديا شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتغزل في نساء الصحابة ويقع في أعراضهم في أشعاره. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقضا عهده. فلما عاد إلى المدينة انتدب له الرسول صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها محمد بن مسلمة لقتله، وأذن لهم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به. فزعموا له أنهم ضاقوا ذرعا بصحبة النبي، وشكوا إليه ما أصابهم من ضنك وشدة في العيش، وطلبوا منه أن يبيعهم طعاما ويرهنونه أسلحتهم، حتى إذا اطمأن إليهم وخرج معهم بعيدا عن حصنه قتلوه. وكذلك فعل نعيم بن مسعود في غزوة الخندق، وقصة نعيم كما هي معلومة. إذن فالإكراه لا يعد إلا أن يكون رخصة، ولكن الصبر أولى وأحب إلينا، إذ ندبنا الله تعالى للصبر وأمرنا بالثبات وأمرنا بالعمل على إعلاء كلمة الحق وعلى الجهر بها والتمكين لها ودفع المظالم ورد البغي والعدوان، وجعل العاملين في سبيل ذلك أعظم الأجر وأعلى درجات الرفعة عنده في جنات النعيم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه قد امتدح الأمم السابقة لثباتها وصبرها على الرغم مما أصابها من عذاب وتنكيل، وفيه قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل نصفين ويمسك بأمساط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. فإن القرآن الكريم قد ضرب لنا الأمثال الحية على ذلك، وعرض علينا أوفى العرض ما يبعثه الإيمان في القلب العامر من شجاعة وصبر وتحمل وتضحية، كما عرض علينا الله عز وجل النتيجة اللازمة التي وعدها من صدق وصبر واستمسك بحبل الله تعالى، بائعا الفانية بالباقية، مخلصا لله في كل ذلك، نيته لله طاعة وامتثالا وخشوعا وانتسارا ورضاء بقدره سبحانه. ضرب الله لنا الأمثال، فضرب لنا المثل بمؤمن قوم ياسين وبمؤمن آل فرعون، وضرب لنا الأمثال بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبأتباع الرسل من قبل. كل ذلك يؤكد أن الأخذ بالعزيمة أولى، لكن ذلك لا يمنع الرخصة بحال. والله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. السائبون العابدون الحامدون قال عز وجل: وكأن نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لذا عباد الله تجلت لنا القضية واتضحت معالمها، فذاك هو الحق الذي يجب أن يتبع، هذا هو الحق، وليس بعد الحق إلا الظلام. كانت هذه قضية من القضايا ارتبطت بعذر من الأعذار الشرعية في الإسلام. تحدثنا عن عذر الجهل وعذر الخطأ في التأويل، وهذا حديثنا عن عذر العذر بالإكراه في هذه القضايا التي طال فيها اللجاج وكثر فيها الخلاف وخرجت عن دائرتها التي نشأت منها، حيث فكر التكفير المتصل بفكر الخوارج قديما إلى أناس من شباب الصحوة الإسلامية نحسبهم على خير ضلوا إذ قرأوا فلم يتدبروا أو تدبروا فلم يفهموا أو وقع لهم خلط في القراءة أو في الفهم أو في غير ذلك، فكان لا بد من تبيان الحق ووضع الأمر في نصابه والنقاط على الحروف، وقد كان ذلك. وهذا هو المقصود، وربنا المحمود والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ونقص هم المهمومين، وسد دين المدينين. اللهم طهر المسجد الأقصى الأثير من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، واحفظ لنا المسجد الأقصى الأثير، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، ولا تردنا يا رب خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، واستجب دعاءنا أجمعين. اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك أعداءنا، صد عنا من أذانا، لا تخيب فيك رجاءنا. نعوذ بك من خيبة الرجاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء ودرك الشقاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من فجأة نقمتك وذهاب نعمتك وتحول عافيتك وحلول سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق من البلاء. اللهم فرج الكروب و